انه يعني ذكر احد العلماء بان نسيت عبارته معليش يا شيخ. لا ان المقدور كذا، لان الشر شر المقدور وليس شر القادر وكذا. شر المقدور وليس ايش؟ وليس يعني شر القادر، لانه يعني هذه من افعال العبد نفسه. خانتني العباره يا شيخ. ما فهمت. انا شيخ مقصد. انت فهمت علي؟ انا والله يا شيخ لا لعلي فهمت. فهمت شو؟ لعله يقصد قول بعض الاشياء ان الله سبحانه وتعالى عندما يقدر الشر يعني ليس هو شر في حقيقته كما تكلمت، وإنما في المقدور مثلا كجلد الزاني. أيوة هذا الأمر، وهذا الأمر شرا، هذا لكنه نعم مثلت له أنت، هو نفس الفائدة من تعقيبه على كلامي. هو قال هذا الإشكال الذي قام في ذهني فأنت تكلمت فيه يعني زال الإشكال يعني. لا لا لا لا نعم الله يكرمك. نعم يا شيخ بلغنا أيضا، يعني أنا كنت سمعت وقرأت لك في معية الله عز وجل بأنها معية بعلمه، ولكن في أثناء زيارتنا للأردن التقينا مع أحد الإخوة فأخبرنا أن الشيخ يقول بأن معية الله هي معية ذاتية حقيقية، ويقول بأن هذا القول هو قول ابن تيمية أيضا، فما أدري يا شيخ يعني نحب لو تفضل. في أي مكان المعية ذاتية؟ هو يقول بأنها يعني ليست يعني مثلا إنني معكم أسمع وأرى معية ذاتية. نعم لا نعم ما نقول هذا، الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لها، لكن في بعض المواطن وفي بعض النصوص تكون إما معية علم واطلاع وإما معية إعانة ونصر، ليست معية ذاتية. مثل هذه الآية إنني معكم أسمع وأرى، كذلك مثلا فإنك بعيوننا، هذه ليست ذاتية، إنما المعية المطلقة تبقى على إطلاقها مع نفي المماثلة والتشبيه وإيكال أمر الكيفية إلى الله عز وجل كما هو شأن في كل الصفات، ومنها صفة الرحمن على العرش استوى. فالظاهر بلغك مطلقا وليس مطلقا، إنما هو مقيد. أقول يا شيخ صفة الأذن لله عز وجل موقف أهل السنة والجماعة منها. أنا ما أدري لماذا أنتم تخالفون السلف في مثل هذه الأسئلة، ما دام القاعدة نحن مؤمنون بها ومتفقون عليها وهي ليس كمثلك، لماذا تسألون عن صفة السماء؟ لماذا؟ والله يا شيخ لأنه مر علي حديث أبو هريرة الذي أشار إلى أذنيه وبصري وكذا، وسمعت لأحد العلماء بأن موقف أهل السنة والجماعة لا ينفون ولا يثبتون هذه الصفة، صفة الأذن، فأحببت يعني أن أسمع رأيك. لا يثبتون ولا ينفون بالرأي، أما ما أثبت النص فهم يثبتونه بدون تكليف، كما جاء أنه أشار عليه السلام إلى العين، لكن لا يعني العين هذه كعين رب العالمين، لكنها نصفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله. مثل هذه القضايا ما تحتاج أكثر من الإيمان بالنص بدون كيف،